بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 71 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 82 بعد 900، ونحن بين يدي البيت 89، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. يريد بذلك أن يقرر أن من مات أو من قتل لا يموت الميت ولا يقتل القتيل إلا إذا انتهى أجله، فبانتهاء الأجل يرحل هذا الإنسان الذي حدد الله عز وجل له أجله من الأجل، يرحل سواء رحل بسبب أو بغير سبب، سواء رحل برصاصة أو سم يحتسيه أو خنجر يطعم به صدره، أو وقف على قمة جبل ثم تردى إلى الوادي. هذه كلها لا يرحل راحل إلا وقد انتهى أجله. أين الإشكال هنا إذا كان هناك إشكال؟ الإشكال في أننا يهيئ لنا أن من قتل لو أنه لم يقتل لكان في قيد الحياة، وهو إشكال سائغ. على معنى الأمة كلها من أولها إلى آخرها متفقة على أن الإنسان لا يرحل إلا إذا انتهى أجله، مات الميت انتهى أجله وبالاتفاق هذا. ولكننا نقف أمام ظاهرة القتل، ومن هنا جاء القول منصبا على وميت بعمره من يقتل، الذي يقتل لا يقتل إلا إذا انتهى أجله، وإلا ألف قاتل لا يمكن أن يرحلوا مقتولا قبل انتهاء أجله، بل ربما تشحط بدمه وبقي على ما هو عليه، وربما تكون الرصاصة قد استقرت في بعض أعضائه مدة من الزمان إلى أن ينتهي الأجل. نرجع لنقول ما يتبدى لنا، حيث نقول لولا أن السيارة دهسته لبقي في قيد الحياة، ولولا أن الرصاصة قد اخترقت دماغه لبقي في قيد الحياة. هذا القول من حيث ما يتبدى لنا سائغ لا ننكره، ولكن نصوبه. ما معنى نصوبه؟ قال بالاتفاق نرجع إلى صفة علم الله عز وجل. من صفات الله عز وجل الذاتية العلم، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف من الأزل، لا تكون هناك فجوة، أي فجوة تأتي قبل أن يعلم الله، وإنما علم الله عز وجل الشؤون كلها من الأزل. وعلم الله عز وجل علم ذاتي ليس علما مكتسبا كما عليه علم بني آدم. تعلق علم الله عز وجل من جملة ما تعلق بهذا الإنسان، والحديث الآن عن الإنسان حتى ما نشرح خارج دائرة الإنسان، تعلق علم الله عز وجل بهذا الإنسان من الأزل، حيث علم الله عز وجل كل ما يتعلق بهذا الإنسان من حيث أجله وعمله ورزقه وعاقبته. علم الله عز وجل مطلق، وأمر الله عز وجل القلم فكتب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ خلق من خلق الله تبارك وتعالى. ما الذي كتبه في اللوح المحفوظ؟ كتب سيرة هذا الإنسان، وكانت هذه الكتابة من قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الإنسان. ما الذي كتبه في اللوح المحفوظ؟ كتب أجله ورزقه وعمله ومصيره. لما كان العلم صفة انكشاف لا يعني على الإطلاق أن ما كتبه الله عز وجل إنما يشي بالإجبار، خاصة إذا علمنا أن لا ندري ما الذي كتبه الله تبارك وتعالى، لأن أعطينا الخيار. وأنت تتحرك في دروب هذه الدنيا دون أن تطلع على ما كتب الله عز وجل لك أو عليك في اللوح المحفوظ، لكن لو أنك اجتهدت وأخذت بالأسباب وفكرت وقدرت وسلكت أي مسلك، هذا كله كتب في اللوح المحفوظ، يتطابق ما يظهر منك مع ما كتب الله عز وجل عليك في اللوح المحفوظ. إن كان غير ذلك معنى هذا أنه في تناقض، ومعنى ذلك أن الله لا يعلم، علما بأن نقطع بعلم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل أدلته نقلية وعقلية، بل عقلية ونقلية. هنا يقال هل اللوح المحفوظ جمع كل ما تعلق به علم الله عز وجل من الأزل؟ لا، اللوح المحفوظ مخلوق، ومن هنا كتب الله عز وجل فيه ما أمر القلم أن يكتب فيه. علم الله عز وجل بالنسبة لنا فينا، علم الله فينا بالنسبة لنا غير. ما كتبه الله عز وجل لنا أو علينا في اللوح المحفوظ غير. هل كتبت الآجال في اللوح المحفوظ؟ قلنا كتب سيرة هذا الإنسان، وهذه السيرة ربما جاءت مختصرة، حيث يرسل الله عز وجل الملك فينفق الروح، فينفق في هذا الجنين الروح، ويؤمر بكتب كلمات رزقه أجله وعمله، وشقي أو سعيد. يمكن الآن أن نفهم فقط، لأنه هذه كتابة أيضا من علوم الغيب. قال نفهم من هذا لون من ألوان التقريب أن هذه سيرة ذاتية قد تعلق علم الله عز وجل بها، هي مختصرة من السيرة الذاتية المفصلة باللوح المحفوظ. هل يتعارض ما كتب الملك في الحال الجنينية مع ما أمر الله عز وجل به القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ؟ لا يتناقضان، لأن ما أمر به الملك هو من علم الله عز وجل، وما أمر الله عز وجل به القلم إنما هو من علم الله تبارك وتعالى. عندنا نحن كما بحث العلماء قالوا هناك ما لا يدريه الملك من الآجال، هناك ما يقف عليه الملك من الآجال. إذا أوقف الملك على الأجل المحتوم، وهذا ما يسمى بالقضاء المبرم، مع ذلك أنه لا تقديم ولا تأخير لحال من الأحوال. لما جاء موعد الانتقال لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستأذن ملك الموت، قال بل الرفيق الأعلى، وانتقل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى دل هذا على أن سنت لما بلغ عليه الصلاة والسلام من عمره 63 سنة، معنى ذلك أن هذا هو العمر الذي قدره الله عز وجل قضاء مبرما. دعك من هذا، هل يتغير ما في علم الله؟ أبدا. هل هناك ما كتب في اللوح المحفوظ يمكن أن يأتي عليه محو إثبات؟ نعم يمكن هذا في أي لحظة، لا قضاء المبرم وإنما قضاء المعلق. ما القضاء المعلق؟ ربط الله عز وجل الأسباب بمسبباتها، والآجال من حيث ما فيها من بركة أو زيادة ربطها بأعمال، من مثل صلة الرحم. جاءت النصوص تبين أن صلة الرحم إنما ينسأ لواصل رحمه في أجله، حيث يأتي نصوص سواء من القرآن أو من السنة تفيد الزيادة في العمر أو البركة في العمر أو حتى الزيادة في الرزق، هذا يعني أن القضاء هنا المتعلق أو المتعلق بالعمر أو بالرزق إنما هو قضاء معلق. ولما كنا لا ندري كما قلنا الصحة أن يدعو الداعي ويوصله ببيت العتيق، وهذا نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه وغير سيدنا عمر. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم كتاب، يعني في لوح المحفوظ، شقيا فامحو عني اسم الشقاوة، وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك قلت في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الملك يقف على إذا بر والديه نسأ الله عز وجل له في أثره أو في أجله. الله عز وجل يعلم أنه سيصل وأنه ينسأ له، ويعلم أنه لا يصل لآخر وأنه لا ينسأ له في أثره. ما معنى ينسأ له في أثره؟ هذه نقف عندها هنيها، لا بد منها. ما معنى الزيادة في العمر؟ نحن نرجع لحسباننا. احيانا تصدر تقارير عن المجتمعات يقولون انه في زياده عمر او نسبه او ارتفاع نسبه زياده الاعمار، هذا قياس عام على فكره لا يتعارض مع اعمار الافراد. يقولون انه كان مستوى الموت في امه من الامم او شعب من الشعوب ان يبلغ 60 او ما بين 60 و70 او ما بين 70 و80، قد يقول هذا. هذا يرجع الى مجموعه من الاسباب التي شرعها الله عز وجل، مثل الصحه، العنايه بالصحه او العنايه بالاكل او العنايه بالاغذيه والادويه، كل ما شئت انت في هذا، او العنايه بنقاء الاجواء، هذه كلها ربما يكون لها اثار. الاثار التي تتركها مثل هذه الاسباب مثل الاثار التي رتبها الله عز وجل في العلاقه بين الطعام والشبع، بين الماء وبين الري، بين الدواء وبين الشفاء، هي من الاسباب العاديه التي خلقها الله تبارك وتعالى. نحن نقول زياده. انا لو اردت ان اقف ايضا هنيها اماكن زياده الاعمار، حيث نقول زياده مع ذلك أننا أنه عندنا نسبة، النسبة التي نحن قدرناها زادت، فنقول زيادة. زيادة عن ماذا؟ عن النسبة التي قدرناها. يا ترى هل أصبنا نحن في تقدير هذه النسبة؟ من حيث المظهر، من حيث الظاهر، يمكن أن نقول كان المرض بمستوى 60% في المجتمع فصار 130، معناته ازداد مستوى أو ارتفع مستوى الصحة، يمكن أن يقال هذا. هذا كله يرجع لحسباننا نحن. أما بالنسبة لعلم الله عز وجل، حيث يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا يعني هذا أنه يمحى ما في علم الله، وإنما يعني هذا أنه يمكن أن يأذن الله عز وجل بأن يقع ما يقع في اللوح المحفوظ، وهذا لا يكون في القضاء المبرم وإنما في القضاء المعلق. هذا الذي يمكن أن ندخل به إلى رحاب وميت بعمره من يقتل. إذا قال قائل غير هذا الكلام كان قوله باطلا، وغير هذا باطل لا يقبل. طبعا في نقطة لعلها مما يخطر بالبال، النصوص تقطع بما ذهب إليها السنة والجماعة، حيث قرروا أن المقتول يقتل بعمره، يعني ينتهي أجله. ويأتي الواقع الآن سياق السلوك. الظن الغالب أن جيل السلف الصالح كانوا لا يرون أن من قتل انقصف عمره، بمعنى أنه لو لم يقتل لكان له وجود. كنت حسب الظاهر صحيح هذا، ترى ليس به رفض، لكن لم يكونوا يعتبرون هذا الاعتبار، وإنما هم على يقين أن المقتول قتل بأجله، وأن الميت إنما مات بأجله. وإذا ما نبت في قحف رأسك سؤال، بما أن المقتول قتل بأجله، وبما أن العلماء قالوا لو صبر القاتل على المقتول لقتل بين يديه، لماذا نحاسب القاتل؟ وهذا ذكرته أنا في المجلس السابق. نقول يحاسب القاتل لأنه لا يدري إن سال أجل لما سال أجل، يعني لم يكن القاتل موظفا عند القدر ليقول أنا أعلم بأنه سينتهي أجله وهذه رصاصة أرحله بها، فيجعل الرصاصة علامة على انتهاء الأجل. هو لا يدري هذا، هو صمم، هو تعمد، هو سعى، وهذا لكل المعاصي بل في كل الطاعات. أرأيت لو أنه توجه إلى طاعة من الطاعات ثم مات على الطريق، هل تعتبر له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم ذلك الذي كان في عرفات وقصدت ناقته فوقع، فبين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ما يكتب له هذا. إذن هذه لا تدخل في تلك حتى ما يغبش علينا في دائرة أن القاتل حيث يطلق ما به قتل المقتول إنما يطلقه لأنه علم أن أجل المقتول قد انتهى. هذا ليس بصحيح، لأن قضية الأجل إنما هي من المغيبات. نحن نتعرف الآن إلى ما قاله العلماء أو قرر العلماء في هذه المسألة المهمة جدا، وأيضا نتعرف إلى ما معنى زيادة العمر ونقصان العمر. قلت لو أننا أردنا أن نحاسب الإنسان من حيث هو، يعني مثلا أنا بالنسبة لي كان بالإمكان أن أموت ابن 60، ابن 65، ابن 70، كله صحيح. لكن لما كنا لا ندري إلا في مجال إمكان أن أموت، فلماذا تقول أنت في عمرك زيادة الآن؟ الزيادة إنما هي فيها معنى أكثر من الأصل. أصل وزيادة. لماذا قلنا زيادة؟ قال هذا تعبير لو دققت به لوجدت أنه بحاجة. لكن يا ترى هل جاء مثل هذا؟ هذا الذي نقف عنده إن شاء الله عز وجل. نبدأ به ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية: المقتول كغيره من الموتى. نحن لا نفكر في من مات بأنه انتهى أجله أو لم ينتهي، وإنما هو انتهى أجله، متفق على المات. أما الذي جاءه من قتله، يعني الموت صار في صورة القتل، يعني الترحيل لم يكن ترحيلا دون ما سبب من الإنسان، وإنما ترحيل مباشر. يقول ابن تيمية رحمه الله: المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله. لاحظ العبارات ما دقها، قال لا يموت أحد، أحد نكرة، وقد جاءت في سياق النفي وتدل على العموم بمعنى حمزة رضي الله عنه، خالد الوليد رضي الله عنه. خالد الوليد مات على فراشه، حمزة قتل في غزوة أحد، كلاهما مات بأجله. حمزة رضي الله عنه مات بأجله، ووحشي لما أطلق عليه سهمه لم يطلق بناء على أنه كشف ووجد في اللوح المحفوظ أنه سيقتل، وإنما قتل، أراد أن يقتل من أجل أن يحقق كما مر في الروايات. إذن هنا لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله. إذا جاء أجله الساعة 8:05 ما بقت الثواني، بيقين هذا الكلام، سواء أطلق عليه أو هو طعن بطنه وجاء بطنه بخنجره، أو شرب السم واحتساه، أو تردى من فوق جبل. أنا آتي بصورة للانتحار مع صورة للقتل أيضا، بل سائر الحيوانات والأشجار لها أجال لا تتقدم ولا تتأخر. أنت خبير بأن الحيوانات فيها روح حيوانية اللي هي روح الحياة، أنت فيك حياة إنسانية وهي الروح المكلفة، فينا حياة نحن تبث فينا مع وخلية مع الحيوان المنوي والبويضة، ولذلك يسرحان معا من أجل أن يشكلا النصف الأمشاج، وهذه تتكاثر بقوة حيوانية أو روح حيوانية، يعني حياتية. الحيوانات في هذه المثابة، الأشجار الحياة النباتية، قضية الحياة هذه شر واحد سواء كان في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات. الشجرة بتموت، إذا ماتت يعني معك سلبت منها الروح. فيقول سواء كان من الحيوان أو الأشجار لا تتقدم عن أجلها ولا تتأخر، وإن أجل الشيء، لما يقول أجال لكل أجل كتاب أجال، معنى أجل الشيء هو نهاية عمره لك أجل يعني نهاية العمر. أتدري أنت متى نهاية العمر؟ والله ما أدري، وأنت لا تدري. وعمره ما عمر الإنسان، مدة بقائه. هذه حقائق استحضارها يحفزنا على أن نغتنم الفرص ونستنسح الفرصة من أجل ألا يفوتنا ساعة من الساعات أو ثانية من الثواني قبل أن نرحل إلى الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. طبعا التقدير هنا لا يرجع لصفة العلم، لأن صفة العلم لم تكن قبل أن يخلق السماوات والأرض من الأزل، لكن هذا التقدير هو أنه أمر الله عز وجل بأن يكتب المقادير التي شاء الله عز وجل أن يجليها في هذه الدنيا التي أراد الله عز وجل أن يخلقها. يقول: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ل50,000 سنة. حينما تأتي الأرقام هنا غمض. لماذا؟ قال: لأن هذه التقديرات بحسب السنين الإلهية. إن يوما عند ربك كألف سنة، تعرض الملائكة تروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه مقادير نحن حقيقة ما نعلمها، إلا أنه لون من ألوان التقريب يقرب الله عز وجل بها إلينا ما يمكن أن تتسع له آفاقنا فكريه. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وقال أيضا: وكتب في الذكر، يعني في لوح المحفوظ، كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يفهم من هذا أن كتابه كان قبل الخلق، كتابه في اللوح، لأنه من المخلوقات الأولية اللوح والقلم. والله يعلم ما كان قبل أن يكون، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن مبطون يعني، وهذا يموت في ذات الجنب يعني بالمرض، أو هذا يموت بالهدم، أو هذا يموت بالغرق، أو غير ذلك من الأسباب التي نحن نعرفها. وهذا يموت مقتولا، والقتل إما أن يكون من إنسان لإنسان، أو يكون من الإنسان بيده لنفسه. يقول: بالسم، بالسيف، بالخنجر، بالحجر، قل ما شئت أنت. نأتي الآن لآية قرآنية قد يلتبس معناها لمن يتدبر كتاب الله عز وجل، على المتدبر، على المتدبر. لكن أنت لو جئت إلى أقوال المفسرين لوجدت الأمر أوضح ما يكون. ماذا يقول الله عز وجل؟ وما يعمر من معمر، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. يعمر، الذي يعمر الإنسان هو الله تبارك وتعالى. قلنا: العمر ليس بيدك أن تطيله أو أن تقصره. أنا أتكلم بسرعة، يعني أتكلم عن الانتحار، أن نقصر عمره فيما يبدو لنا نحن. إذن الذي يعمرنا فوق هذه الأرض في هذه الحياة إنما هو الله عز وجل. ما يعمر يعني ما يظل في قيد الوجود إلى أن ينتهي الأجل. هذا واحد، ما يعمر لا ينقص من عمره. هل هو نفسه الذي يعمر ينقص من عمره؟ قال: لا. إذا عمر الله عز وجل إنسانا ولم يعمر إنسانا آخر، ما ينقص إنسان آخر غير الذي يعمره الله تبارك وتعالى. يحدثنا الله عز وجل عن فئتين من الناس: فئة يعمرها الله وفئة لا يعمرها الله تبارك وتعالى. نحن نقول: يا ضيعان قد مات في ريعان شبابه، هكذا نقول في حسنا أنه فعلا كان بالإمكان العقلي حتى أن يستمر له وجود حتى يسقط كل أسنانه، لكنه ما زال في ريعان الشباب، ابن 15، ابن 10، ابن 20. إذن هذا لم يعطيه الله عز وجل العمر، وهذا أعطاه الله عز وجل له العمر. ولذلك جاء في سورة الحج: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يقول الضمير في يعمر غير الضمير في من عمره. الآن نأتي لبعض الأحاديث التي نقد قبالتها من أجل أن نتعرف إليها. ورد في بعض الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، هل هذا الحديث يخالف أو يخدش ما كنا قد قررناه بأن المسألة محتومة؟ المسألة محتومة، حتى لو وصل رحمه وزاد الله عز وجل في عمره بركة، بركة أقول، أما بالنسبة للأنفاس ما بزيد ولا نفس، كله قد أحاط الله عز وجل به علما. يقول لأنه خبر أحد، هذه نقطة لعلها من النقاط التي بها يقف العلماء أحيانا أمام النصوص. المقصود به أن الأجل لا تزيد ولا تنقص، صحيح، وإذا ورد بخلاف ذلك ينبغي أن نفهمه على وجهه لئلا نقع في تعارض بين القطع وبين الظن. هذا الحديث من أراد أن أو من أحب أن يسأل له في عمره ويبسط له برزقه فليصل رحمه. يقول الشيخ هنا خبر أحد، هذا يعني خبر أحد لا يعارض القطعي، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. ومع ذلك قالوا أو نقول لو أخذنا به ونأخذ به نحن أن هذه الزيادة لا تقوم بزيادة الأنفاس، وإنما بحسب الخير الذي يتأتى عليه بهذا الرجل وبحسب البركة التي يفيضها الله تبارك وتعالى على عمر هذا الإنسان وعلى رزقه. مر معنا في المجلس السابق أن الإنسان لا يقاس وجوده بأن يعمر، بل يقاس وجوده فيما عمر فيما عمر. يعني ما الذي أنت تأتى على يديك وما الذي تأتى على يدي غيرك؟ ولعله لا يبعد عن الأذهان أن هناك من يدخل الدنيا ويخرج منها ولا يدري به أحد، ليس له بصمة، وهناك من يضع بصمة قوية في وجه الحياة، وهناك من يعمر عمر قصير جدا. وذكرنا من أولئك الغزالي رحمه الله والإمام النووي رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. أنت اقرأ سير هؤلاء العمالقة تجد أنهم لم يعمروا، منهم من عمر لكن هؤلاء لم يعمروا، ومع ذلك الإنتاج العلمي الذي تأتى على أيديهم أو الإنتاج الذي تمثل في استقرار الدولة الإسلامية والقضاء أو إخماد فتنة الردة على يد الصديق رضي الله عنه، ومنها توجيه الجيوش من أجل الفتوح، من أجل تنفيذ أو إنجاز عالمية الإسلام فوق هذه الأرض في سنتين وأربعة أشهر فقط، علما بأنه يعمر الآن. وهذا اليوم الأوان القياس الذي ما أظن أنه يصلح، قد يعيش 50 سنة ويتلف الحياة إتلافا 50 سنة. معناته هذا له عمر وهذا له عمر. أنا عندي سنتين أحسن من 7000 من مثل هذا الذي يفسد في الأرض. عن أنس رضي الله عنه الآن يريد أن يتحدث عن معنى الزيادة في العمر. معنى الزيادة، ألا تريد أن يزيد الله عز وجل في عمرك؟ تعال حتى نتعرف إلى النص وإلى ما قال العلماء فيه. وهنا أيضا حينما نقول إلى ما قال العلماء، الأصل أني إذا لم أكن من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل المؤهل للفهم علي أن أرجع إلى أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل الفهم. أما أن أعيث الفساد في النصوص وأن أفسر النص على حسب ما يحلو لي دون أن يكون لي إمكانية فهم النص، هذا لون من ألوان إجرام في حق النصوص، أن أمزق النصوص. ولذلك أحد العلماء يقول برزت لنا ثلة من الناس، هؤلاء أعملوا سكاكينهم في تمزيق النص لأنهم فسروا النص بحسب الأهواء، عنله فأخذ فقرة كلمة من القرآن وبنى عليها مذهبا ودعا الناس إلى هذا المذهب، ثم يعقل فيقول هو هذا العالم يقول أنا ما أستبعد أن يكون ما تشربه الأم الآن من الخزي هو نتيجة للتمزيق، نتيجة للتمزيق. قلنا له ما هذا الحكم؟ قال الحكم هذا في كتاب الله عز وجل، أنت اقرأ في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب، هذا التمزيق. يأخذ كذا ويرفض كذا. يقول الآن حتى الصلاة هجم عليها وقال الآن الصلاة ما تتناسب في وضعها مع تقنيات الحديث المعاصرة. هذا لو سقطت أسنانه كان أراحنا على الأقل، لأنه سوف يتحول خبزه إلى خبز. وهذا لو قصف عمره بعد القصف هذا أيضا لا مانع بإذن الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا النص جاء في سياق النعي على بني إسرائيل الذين عاهدوا ونقضوا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم مسارة بعدهم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ إذا نحن أمام صامة من الصامات، ظن أنه لا يقين منها إلا إذا ما رجعنا إلى أصول التعامل مع الكتاب ومع السنة. هنا ما في مانع يكرر هذا، غياب أو تغييب السنة عن فهم القرآن، تغييب السلف الصالح وما قرروه عن تفسير القرآن الكريم طامة من الطامات. سيدي الكريم، تغييب المعاجم اللغوية عن تفسير القرآن الكريم هو ظن أنه قد اختزن من المرحلة الابتدائية أو من الروضة، إذا كان قد رضع حليبا في الروضة يظن بأن هذا المخزون اللغوي بكفي. يعني هو مثل الفيروزابادي صاحب القاموس، أو مثل الزبيدي صاحب سعد العروس، أو مثل ابن منظور صاحب لسان العرب، أو مثل الفراهيدي صاحب لسان العين أو معجم العين. يعني هو يظن نفسه علم بأنه كل ما في ذهني من مفردات لغوية يمكن أن تعبأ في ظرف صغير جدا ولا يتجاوز ما لديه من من من لغة ومفردات، وحتى هذه بحاجة لإعادة نظر لأنه قد يكون قد فهم فهما خاطئا. هنا عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه بسط الرزق، وينسأ يعني يؤخر نسيئة تأخير، وينسأ له في أثره. ترى هنا التعبير قبل أن نأتي لما قاله علماء في أثره، لن نقل في أجله ولكن في أثره. ظني أنا الآن ممكن يكون مخطئا، ما في مشكلة عندي على الإطلاق. قال الأثر هو ما تتركه بعد رحيلك يبسط الله به البركة. ألا ترى معي بأننا ما زلنا نقرأ في كتب أولئك الذين توفوا من قرون ونستفيد من كتبهم؟ هل يسألوا بأثره ويسألوا بأثره؟ فليصل رحمه. هل دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السبب الذي نقطف منه المسببات التي تعشقها النفوس؟ ماذا تعشق النفس؟ أن يبسطه بالرزق وأن يسأله بالأثر. قوله ينسأ معناه يؤخر له في أجله وعمره. ما الزيادة هنا؟ ينسأ يزاد. قال الزيادة هنا مؤولة بالبركة في أوقات العمر، وأنت خبير لأنه ربما نصف ساعة أنجزت فيها ما لا تنجزه في يوم كامل، أحيانا بضيع اليوم وما أدري كيف ضاع اليوم. لما كنا بالمدرسة كان وقتي منضبطا أروع انضباط، نحن تركنا المدرسة وبدأ التفلت، حتى في اليوم يمكن ما يكون إلا ذرات ولا ذرات حتى. لاحظ كيف؟ إذن البركة بالعمر. ثم يقول بأن يصرف عمره في الطاعات، إذ لا يحسب من عمره إلا ما كان بطاعة. وهذا جمع بين الأدلة. إذن تفسير توجيه رائع جدا، يريد أن ما يعطيه الله عز وجل لواصل الرحم أنه يعمر أوقات هذا الواصل بكل الطاعات. قال الإمام النووي، رجعنا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، علما بأنه الإمام النووي ما تزوج، ولو تزوج ما أظن أنه قد أتى به شيء، ما أظن والله أعلم، لأنه كان بيشغل فيها. علما بأنه لم تكن النسوة وقتها كنسوة في القرن 21، نسوة القرن 21 مدرن ما أدري مدرن مذكر كيف بدي أنا أنسها؟ والله ما بعرف، ما بحاجة تأنيثها. مدرنة مدرة إلى آخره. وأما التأخير في الأجل، هذا ترى شرح الإمام النووي. وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال، هذا اللي قررناه في البداية وهذا مهم جدا، هو هذا أصلا، هو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص. فكيف نفهم ما اعتقدناه من أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص وهناك زيادة؟ كيف نوفق بين الاثنتين؟ وأجاب العلماء بأجوبة، لاحظ الإمام النووي قالوا أجاب العلماء، ما قال أنا أجبت، حتى الإمام النووي قال ما أجاب العلماء. وهذا شأن العلماء ترى الأسباب، الذين قد نور الله عز وجل قلوبهم ولم ينتفخوا بحب الشهرة والظهور وأن يقال والله خبط. يقولون الصحيح منها أولا يعطينا ثلاثة اختيارات، أن هذه زيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطعام وعماس الأوقات بما ينفعه بالآخرة وصيانته عن الضياع في غير ذلك. هو قدم الأول ظني أنه هذا المرجح. اثنان، إنه بالنسبة زيادة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. قلنا الملائكة لا يطلعون على كل ما في اللوح المحفوظ، وإنما يطلعهم الله عز وجل على ما يمكنهم من الاطلاع عليه. وقد يكون كما قلت القضاء المعلق يقرأه الملك ويدري معناه ومرماه، وهو الذي يمكن أن يقوم بإنجاز ما أمر الله عز وجل به أن ينجزه. لكن أحاط الله عز وجل بأمر هذا المكلف أنه سيصل أو لا يصل ونحو ذلك. فيظهر لهم في اللوح، لحظ القيام، أن عمره 60 سنة في اللوح، عمره 60، إلا أن يصل رحمه، لما قلت إلا أن يصل هذا المعلق 60 إلا أن يصل، فإن وصلها زيد له 40 صار 100. أحاط الله عز وجل بنهاية أجل هذا الإنسان من الأزل وأنه سيصل، وحاط الله عز وجل بهذا المكلف من الأزل أنه لا يصل، واحد يصل واحد لا يصل. وقد علم الله سبحانه ما يقع له من ذلك، وهو معنى قوله تعالى، هذا فيما يتعلق بالمعلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. في هذا المعنى يمحو الله من اللوح وعنده أم كتاب، يعني العلم الذاتي. العلم الذاتي هو الحكم على كل بقية المصادر. فبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لا زيادة بل هي مستحيلة، لأن قدر الله عز وجل أو علم الله عز وجل تعلق بعمر هذا الإنسان من الأزل. وبالنسبة إلى مظاهر المخلوقين تتصور الزيادة، وهو مراد الحديث. عندنا الثالثة ونقف عند آخرها إن شاء الله عز وجل، أن المراد بقاء ذكره الجميل بعد هذا الذي قلناه، مو أثره، قال ويسأله في أثره، يعني بعد 50 سنة يقول والله فلان الله يرحمه يا أخي، والله ما شاء الله بعد 50 والله فلان. وإذا كتبنا نحن أكثر أقل متى توفي هذا المؤلف؟ بقلي 500، ابن جوزي 580 أو شيء من هذا، القرن الثالث الهجري، وهكذا. إذا لاحظ معك نسأل الله عز وجل لهم في أثرهم أن المراد بقاء الذكر الجميل، فكأنه لم يموت. ولذلك عندنا في العوام يقول ما خلف ما مات، لأنه سيصل، هذا ابن فلان، هذا ابن فلان ذكر. والأخير حكاه القاضي، نأتي الآن من أجل أن نتعرف إلى موقف الإمام النووي، والتعرف إلى موقف العلماء ترى يزيدنا اتساعا في الأفق. هذا الأخير قال ذكره قاضي، قال الإمام النووي وهو ضعيف، يعني ما قبل أن الزيادة معناها بقاء الذكر، ما رضي هذا. أو باطل، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما يتعلق بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. لكن كما قلت، هذا لا يكدر صفاء الاعتقاد بأن علم الله عز وجل قد تعلق أزلا. عتب الغلام عتب بن أبان الزاهد الخاشع الخائف، عتبة بن أبان البصري كان يشبه في حزنه أو يشبه في حزنه بالحسن البصري، وكان من نساك أهل البصرة، يصوم الدهر ويأوي السواحل والجبانة. قصره هناك، هو عم يعجل شوي، نحن سنذهب، لكن فرق بين أن تذهب برجليك وبين أن تذهب محمولا. قال مخلد بن أو مخلد بن حسين عتبة الغلام وصاحبه يحيى الواسطي كأنما ربتهم الأنبياء، والله هذا عالي جدا. قال يحيى الواسطي صديق عتبة، شوف الصداقة ما أحلاها، قال كأنما ربتهم الأنبياء. قتل شهيدا في بعض الغزوات مع الروم، تجد سيرته واضحة في سير آلام النبلاء لحافظ الذهبي. لما قلنا نحن على السواحل وفي الجبانة، أنا بخطر ببالي أنه هذا وجود سلبي في المجتمع. شو من سير في هذا دائما بالجبانة؟ لأن قتل شهيدا في المعركة مع الروم. سمي الغلام لجده واجتهاده، فيها معنى النشاط، يعني كأنما سنه لم تمنعه من إقبال على الله عز وجل. قال سليم الحنيف رمقت عتبة، رمقته بمعنى نظرت إليه نظرا فاحصا، ذات ليلة بساحل البحر، فما زاد حتى أصبح على هذه الكلمات. طول الليل عم يسبح الله عز وجل ويذكر الله تبارك وتعالى ويناجي الله عز وجل ويترامى على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. ماذا كان يقول؟ إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها يبكي حتى طلع الفجر. المحبة ترى تطغى على كل الصلات، كل العلائق. إن أبعدك فأنت له محب، إن منعك فأنت له محب، وإن أعطاك فأنت له، وإن أصح بدنك فأنت له، وإن أسقمك فأنت له محب، كل ما وإن يسرت الأمور فأنت له محب، لأن الأمور كلها مقادير كلها بيد الله تبارك وتعالى. نحن ليس لنا من أمر شيء إلا ما مكننا منه من التسبب. وقال عتبة كابت الصلاة 20 سنة، كابت معك كان يصلي ويفحص الصلاة. وهذه ترى المسألة من أخطر المسائل التي أهملها المسلمون. المهم صلى الحمد لله رب العالمين، ارتحنا، أسقطنا الهم عن أو ألقينا الهم عن أكتافنا. مر معنا وهذا ما في مانع نذكره مرات ومرات. كنا في بستان، فقال أحد الأحباب، قال يا أخي خلينا نصلي ونرتاح نفتك، خلينا نصلي ونفتك. والله ينزل في الشيخ نزل من أحلى ما تكون. يا أخي فرق كبير بين من يصلي ليتخلص وبين يصلي ويقول أرحنا بها يا بلال، فرق هائل هائل هائل. ريحي منها، بده يفتك يا الرجل هذا. شو يفتك يعني؟ بده ينقض وضوءه. طيب انقض وضوءك يا أخي، وفي مجال سواء للتيمم أو للوضوء، شو المشكلة؟ لكن هي حال نفسها. إذن هو لاحظ ماذا قال عتبة، كابته الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، قطف الثمرة، ودعا ربه عز وجل أن يهب له 3 خصال. أنا كنت بإمكان ترى أؤخر الآن خصال هذه، لكن ما بمعنى، قصيرة جدا أحسن شيء. نعم قصيرة جدا. نعم دعا الله تعالى أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وغذاء غير تكلف، أعطاه الله. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه جارية دهره أو دهره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته، أعطاه ثانية، لا يدري من أين يأتيه. وكان إذا استحسن الطير دعاه فيجيء حتى يسقط على فخذه، فيمسه ثم يسيبه يتركه من أجل أن يطير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشتنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.